لكن في تعارض بين النصوص في هذا الباب، ولا حرج لو خرجنا بهذا الحال، لأننا لا نستطيع أن ندفع الإجماع. لكي توقف زحف الإجماع يحتاج إلى جيوش الجرار من الأدلة، لأن الإجماع قديم محض في الدم، في نجاسة الدم مطلقة. أول ما حكاه الإمام أحمد رحمه الله، وجاء من بعض العلماء توطأوا على هذا، فكوننا نتجاهل هذه الإجماعات هذا غير صحيح. لكن هناك تفاصيل بين العلماء في هذا التفرقة بين قليل وكثير، وهل هو ينقض أو لا ينقض؟ الراجح أنه لا ينقض. فإذا احتجم أحدنا مثلا وكان على وضوء، وضوء محفوظ ما نعرف، لا نستطيع أن يزحزح الرجل هذا عن طهارته إلا بدليل، ولا دليل صحيح. فالأصل الطهارة، ولا زال المسلمون يصلون في جراحته معنا، وفي فرق الاتزان النجاسة ورسمها وبين أن هي ناقضة أم غير ناقضة، هذا أمر مهم تتفضل له. كل هذه المسائل بين الإطهار أطار فيها النفس والكلام. طيب هنا بمعنى الحديث ثم ليبني على صلاة، طب هذا خلاف جماهير الأدلة، وخلاف جماهير العلم في الحديث هذا يقول أن من وقع له شيء من هذا فطهارته منقوضة يخرج ليتطهر ويبني على ما تقدم من الصلاة، هذا مخالف للقواعد، لأن القواعد تفضي وتؤيد وتأمر بأن ما سبق قبل الحدث لا تبنى عليه، لا تستأنف الصلاة من جديد. ولذلك هنا قال وهو في ذلك لا يتكلم به، لأن الكلام مبطل للصلاة إذا كان عن عمد وقصد وليس عن جهل أو نسيان. والعلماء في الكلام الصلاة يفرقون بينما تكلم، إذا تكلم الرجل لإصلاح الصلاة لمصلحة الصلاة أو لغير مصلحة الصلاة. قال ثم ليبني على صلاته، ليبني إلا من الأمر، ليبني على صلاته وهو في ذلك لا يتكلم، يعني بشرط أن لا يتكلم. معنى أيضا هذا الباب حديث أبي الدرداء في السنن أن النبي عليه الصلاة والسلام قام فتوضأ، معنى يصححه جمع من العلماء من المتقدمين والمتأخرين، لا يلزم من فعل صلى الله عليه وسلم أن القيء أو التطيب من المواطن، لأن غاية فعله صلى الله عليه وسلم ما لم يكن مبينا لأمر من الأوامر الاستحباب والمندب. ففي بعضها أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان صائما فقاء فأفطر، الحديث حديث أبي الدرداء جاء على وجهين، جاء على الوجهين، فمنهم من يستدل به في باب الصيام والمفطرات، ومنهم من يستدل به في باب النواطق في باب الطهارة كتاب الطهارة. على كل حال فيما يخصنا يتعلق بحثنا الآن، حديث أبي الدرداء أن النبي عليه الصلاة والسلام قام فتوضا قال فصببت له وضوءا، لا يدل على ان القيء من النار، يدل على ان القيم من الله. طيب بعد ان عرفنا المساله هذه والكلام على الحديث من ناحيه الحديثيه والفقيه، نقرا كلام الامام الصنعاني رحمه الله تعالى. الصنعاني ما اسمه؟ محمد بن اسماعيل الصنعاني، الامير الصنعاني ابو عبد الله رحمه الله تعالى. وانتم اذا قراتم من ترجمه الامام الصنعاني تعلو بالمنبر وتشهد عزائم، لانه كان في صولات وجولات مع قومه حتى كانوا ان يقتلوه. طبعا البارود هذا يعني في اليوم كما خلص مع الامام الشوكاني من بعد القرن العاشر، البارود هذا والقبائل كانوا مسلحين ومن ذلك، وكانوا يقتلوا الامام صلى الله عليه وسلم. الشوكاني من الاوطار او في غير من الاوطار ذكر ان البارود هذا في بلاد اليمن من بعد القرن العاشر، فألم عليه الناس لأنه ترك المدى صنعاني قبل السكان. ابن الوزير أيضا يماني لما تقرأ ترجمته ترجمني كم فر بكتبه إلى شعف الجبال وسط القبائل الغرباء غير قبيلته، لأنه أوذي بصنعان كما أوذي صنعان رحمه الله. كم تعرض صنعان مع أنه من بيت الإمارة، لأن التعصب المدني مقيت وأثاره سيئة سلبية عظيمة وخطيرة. فرحمة الله على الإمام صنعان وكذا جميع علماء الإمام. قال يقول عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أصابه قيم بارك الله فيكم. كما قلت لكم هذا حديث ضعيف بسبب من؟ إسماعيل بن عياش الحمصي الشامي. والإمام أحمد رحمه الله قال: إسماعيل بن عياش إذا روى عن الشاميين حديث صحيح، وما روى عن أهل الحجاز فليس بالصحيح. هو هنا في هذا الحديث روى عن ابن جريج، ابن جريج من المكي مكي معلوم، وهذا معروف البحث هذا في باب بعض الرواة الذين لا يضعفون مطلقا ولم يضعفون في بعض الرواة من بعض. واسماعيل بن عياش من طيب يقول عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أصابه طيب أو رعاء أو فرس بفتح الطاء فقل الله فيه فسن من أو مبي، أي من أصابه ذلك فسن فليصرف منه فليتوضأ ثم ليبني على صلاته. وفي ذلك أي في حال صلاته ووضوئه لا يتكلم. أخرجه ابن ماجه وضعفه أحمد وغيره. من ذكرنا غير أحمد؟ كتاب الحين والرسول كتاب المؤمنين وكتاب المؤمنين بن علي. قال: وحاصل ما ضعفه به أن رفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام غلط. الغلط ممن؟ من إسماعيل بن عياش. ما كنيته إلا عرفنا عند في أعمال ما كنيته هذا محفظ معكم تقريب انظروا ذكروني بكنيته إسماعيل بن علي عرفتم ما تذكرونه فانظروا تجدون. طيب يقول لا لا طيب. وحاصل ما ضعفوا به ان رفعوا الى النبي عليه الصلاه والسلام غلط، والصحيح انه مرسل. قلنا المرسل عندنا عند عبد الرزاق المصنع عبد الرزاق رواه ابن جريج وابن جريج عن أبيه هذا هو المحفوظ بعيدا عن إسماعيل ابن عياش ضمن أبو أمية اليوم أن ننظر للسبيل سيأتي إن شاء الله أبو صلاح أبو مرسل أبو أحسن أبو عقبة الحمصي كنت أبحث عنه أبو عقبة الحمصي نعم الله لا تنسوا وصلاح أبو مرسل قد أعمل البيهق المرسل من الصواب فمن يقول إن المرسل حجة قال ينقض ما ذكر فيه هذا عند أبي حنيفة عند مالك الإمام الشافعي وضع شروطا للاحتجاج بالمرسل وهي الاعتبار دكتور محمد أنا محمد صاحب الحمود أحمد محمد قريب أنت فضلك اسمه أنا لا أنسى جزاك الله خير أحمد بارك الله فيك قال يعني أنت جبت إسماعيل وأنا جبت إسماعيل صار يعني كلانا شارك في النسيان جزاك الله خير بارك الله فيك قال فمن يقول إن المرسل حدث قال ينقض ما ذكر فيه والنقض بالطيء مذهب الهادي من أهل البيت معناه الهادي بالله صاحب المذهب الزيدي كتاب كتاب البحر الزخار في فقه السادة في فقه البيت الأطهار والحنفية وشرطت الهادوية أن يكون من المعدة إذ لا يسمى طيئا إلا ما كان منه يعني احترازا مما بعد المعدة معناه أو قبل المعدة من المدني أو من ذلك يمكن إنسان يأكل والأكل لم يزال يعني ما زال ما وصل المعدة يتقيأهم اشترطوا أن يكون من المعدة كل هذه الاشتراطات بلا تحكم يعني تحكم بلا دليل معناه ليه هم يقولون المعدة إذا ورد المعدة زادت عليه عصارات كذا عصارات كذا عصارات كذا تتغير تتنجس شوف كيف ولماذا نحن نتعب أنفسنا في هذا؟ لسنا في حاجة إلى هذه التأويلات ووضع هذه القيود احنا عايزين طلب العلم كما قلت لكم وكما استقبال وإرسال استقبال وإرسال مش دائما استقبال في بعض الطلاب استقبال على طول استقبال فإذا في يبلع الغث والسبيل لا احنا دروسنا هذه من مقاصدها أن يتأهل طالب العلم لفهم كلام العلماء يقعد في بيته كده في درس الناس يستطيع يفهم كلام أهل العلم وهذا لابد له من زاد وأرضية وخلفية صادقة معنى يا اخوان ثاني شيء لا يكون محل الاستقبال دائما لا استقبال في نفس الوقت ارسال يعني بالتعبير المعاصر تعبير المعاصر ان صح فيقول من الان وشرط الهدوي ان يكون من المعدة اذ لا يسمى طيئا الا ما كان منه وهذا ايضا كونهم يقولون لا يسمى طيئا الا ما خرج من المعدة ليس عليه دليل لا من اللغه ولا من الشرع والدين وأن يكون شو الاشتراط الثاني وأن يكون من الفم دفعات مورود لا يطيب المطلق هنا هو طيب دارع ودسعة يعني ده فقط هذا حد الضعف أصلا هي المشكلة لما يكون الفقه مبنيا على حديث ضعيفا يخرج أعوج ما يكونش الطريقة المستقيمة، هذا مشكلة. لكن انت لم تريد تبحث المسألة الروحية الخاصة بكل شيء، ابحثها حديثيا أولا، تستريح وتصل إلى الصلاة والرحمة. دين النبي محمد أخلاق يعمل مرضية من فتح الأخطار، لا ترغبن عن الحديث وأهل الأخطار، فالرأي ليل والحديث نهار، ولربما جعل الفتى سبل الهدى والشمس طالعة بها نهار. دائما عاوز تبحث مسألة فقهية تثبت العرش أولا، وأسس العندام الأصول أولا، أدلة هؤلاء تصح أو أدلة الآخرون تصح، لهذا يكون فقه سليم. لا تحسبن الفقه مثلا خاليا من غير قول من مشرع مسلم، أو قال علمنا وقال إمامنا. احنا نحترم في كل العلماء ونحترم كل العلم، لكن الحق حق المتبع والدليل فوق الجميع. لا تحسبن الفقه مثلا خاليا من غير قول من مشرع مسند، أو قال علمنا وقال إمامنا، أو ذاك مذهب أحمد ومحمد. يعني ايه الاقتصار على الاقوال بدون معرفه الادله وبدون دليل، والمتون خاليه من الادله، هذا كلام ليس فيه هدايه. من صار في تحصيله لا يهتدي، انما يهتدي مثلا. شوف الامام البخاري بيعلمنا الفقه لما يبوب الأول ويأتي بالأحاديث تحت الترجمة، وعلمنا الاستنباط، وعلمنا النظر الدقيق في النصوص. لذلك يقولون فقه الإمام البخاري في تراجمه وأبوابه، أدى الله ضد الفهم والاستنباط والفقه، فمنه تعلم. فدائما اربط نفسك بالدليل. اذا صح الحديث فهو مذهب. كان الامام ابن تيميه رحمه الله يقول انا طاره حنبلي اذا كان الدليل معه، انا طاره شافعي اذا كان الدليل معه، انا طاره حنفي اذا كان معه الدليل، انا طاره مالكي اذا كان معه الدليل، لانه من الائمه المجتهدين رحمه الله. الآن شوف الهدوية، وشرطت الهدوية أن يكون من المعنى، إذ لا يسمى طيئا إلا ما كان منه، وأن يكون من الفم دفعة لورود ما يقيد المطلق حين المطلق. حديث عائشة الذي في الباب، حديث عائشة المطلق معنى الكرمة، هذا هو المطلق. والحديث اللي بيقيده يعني المطلق ضعيف والمقيم طبعا يتعلم نفس ذلك، لكن من باب التفقه وكيف ترد وتستكمل الاحاديث والمذاهب والاقوال تعرف. قال قيم دارع ودسع، يعني دفع. وكلمة دسع دي ما زالت الى اليوم مستعملة في بلاد جمال لغة اللغة، يقول لك دسعه فلان، يعني المرض اهو بيدي او بيدي، التعبير اللي احنا بنقوله الامريكي المعروف تعبير بلاد مصر، تمام؟ ده سعار عليكم تملا الفم كما في حديث عمر، وان كان القرض ضعيف. وعند زيد يعني انما تملا انه ينقض مطلقا عملا بمطلق هذا، يعني الهادي بالله خلف اصل المذهب، خلف امام المذهب زيد بن علي رحمه الله الجميع، رحمه الله الامام زيد بن علي من كان على الرفض ولا كان على التشريع، وهم بسبب انه قال ابو بكر وعمر وزيرين كيف سموهما؟ كيف كذا؟ كيف قالوا خليك معنا حنا نرفضه سموا الرافضه من يوم رضي الله عنه. طيب وكأنه خليكم معي من كلام سبحان الله وكأنه لم يدرك عنده حديث عن الله. وذهب جماعة من أهل البيت والشافعي ومالك إلى أن الطريق غير ناطق. وأنا وصلت لعدم قبول حديث عائشة هذا النطق. والأصل عدم النطق فلا يخرج عنه إلا بدليل القول. والله دائما يا إخوة أعودنا بما صلى عنه أن يأتي بالجديد والأقوال الصارمة الحاسمة من خلاف لأنه يعني استقاء ومشرب مشرب صحيح مشرب صاف واستقاء من نبع صاف. فكانت هذه الأقوال التي تنقل عنها من بعد الإمام صلى الله عليه وسلم دائما ينقل عنها. كثيرا ما تجدون الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ينقل عن الشيخ عن الإمام صلى الله عليه وسلم وربما يأتي بالجملة وهي عبارة الصلاة لما تبحث هي عبارة الإمام الصلاة طرة يعزوها إلى الصلاة مباشرة وطرة يأتي بالمعنى. فرحم الله الشيخ ابن عثيمين ورحم الله الإمام الصلاة من ثم لما تقرأ الجمال الإمام صلى الله عليه وسلم تعجبه أي ما أعجبه في أشعاره في أبياته له جوال مطبوع والرسالة منه هكذا. يعني أنتم بس اقرأوا كتاب رسالة تطهير الأدراك من أدران الشرك والإلحاد هذه رسالة سنة. لا زال عندي طبعا كلام صغير ولكن مليئة بالخير والبركة. بعد ذلك هناك من الشباب والطلاب من حققها في مطبوع أيضا محمد. أي رسالة الإمام صلى الله عليه وسلم دائما نحرص على القراءة ولو كانت هكذا صغيرة. كتب العلم هي سلاح طالب العلم. فطلب العلم بلا كتب ولا مراجعة ولا مصادر لأي شيء يسير في الطريق طريق الدعوة طريق العلم طريق البدن التوجيه. طيب يقول هنا طيب وذهب جماعة من أهل البيت والشافعي ومالك إلى أن الطريق غير ناقض لعدم ثبوت حديث عائشة هذا مرفوع هو لم يصح لا مرفوعا ولا مرفوعا وإنما المرسل هو المرفوع. والأصل عدم النقض فلا يخرج عنه إلا بدليل القول. ولاحظوا الإمام صلى الله عليه وسلم يستعمل قواعد الأصول أصول الفقه في الشرع إن من الفقه الجميل له العدة على حواشي صرف العمدة. العدة أصل صرف العمدة إحكام الأحكام من لطيف العيد المصري. فجاءت العدة في أربعة مجلدات يعلق تعليقات فعلا تشد لها الروح. نعم يقول وأما الرعاة ففي مقضي الخلاف أيضا فمن قال بمقضيه فهو عمل بهذا الحال ومن قال بعدم نقضه فإنه عمل بالأصل. وهل الأصل عدم النقض؟ لو أن رجلا أصاب رعاة في صلاته استطاع أن يكتمه بشيء من النماذج يمضي في صلاته معنى وطبعا يخشى من أنه يعني يلوي ملابس داره وطول الأرض أو كذا فلو كتمه وأدى صلاة الجماعة يستطيع يمكن أن يحشو الفم ولا ينزل شيء لا حرج سبحانه. كل ما في المسألة الخشية من إيه؟ أن يلون ملابس جارية ويلون في الأرض. طيب يقول عمر عرق من فبي لفظ خلاف أيضا، فمن قال بلفظ فهو عمل بهذا الحديث، ومن قال بعمل مرضي فإنه عمل من أصل ولم يرفع هذا الحديث. الحديث المرفوع ما معناه أن أخينا محمد يسجد؟ الحديث المرفوع معناه هو الذي أسند إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول النبي صلى الله عليه وسلم، من قول أو تقرير أو فعل أو تقرير أو تقرير أو صفة خلقية أو خلق. هذا هو الحديث مرفوع عند أخي أحمد. أي الحديث المرفوع هذا قسمناه باعتبار إيه؟ يعني احنا عندنا قسم الحديث باعتبار طرق وصولها اليه متواتر واحد وباعتبار قبولها ورد الاقوال، باعتبار عباره المرفوع ده نحطه في قسم ايه كده بين الاقسام، باعتبار القائل نقسم الحديث باعتبار قائلا الى كل سنة ومرفوع موقوف ومرفوع مرفوع. إذا لما نقول مرفوع، طب المرفوع كم قسم عندك؟ مرفوع صريح ومرفوع حكمي، معنى مرفوع صريح إنما الأعمال بينا، معنى وإنما لكل امرئ ما نوى، ده مرفوع صريح. إذا مرفوع حكمي أحد الصحابة مثلا يخبر عن شيء من الفتن والملاحم في آخر الزمان ولم يقل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، او يخبر عن شيء في الجنه والنار امور غيبيه، فاذا كان هذا الصحابي لا يقل عن بني اسرائيل فحكم حديثه حكم الرفع، لان الصحابي يتورع ان يتكلم بشيء غيبي الا عن توقيف من النبي صلى الله عليه وسلم. أنا وعلى هذا إذا المرفوع كم قسم؟ كم قسم؟ مرفوع صريح ومرفوع حكمي. والمرفوع حكمي له صور، منها الصور التي ذكرت لكم. طيب يقول ولم يرفع هذا الحديث، وأما الخارج من أي موضع من البدن غير السبب الليلي فيأتي الكلام عليه. ففي الحقيقة إن الصنعاني من المتأخرين الذين يقولون بأن البدن إذا لم يكن من أحد السبيلين فهو طاهر، تعالى يعني دم الحيض عندهم طاهر، دم النفاس عفر، دم الحيض عندهم نجس، دم النفاس عندهم نجس، ما خرج من احد السبيلين فهو نجس، سوى هذا فهو طاهر. طيب الصنعاني في القرن كم؟ في اي قرن؟ 11 سنة صح؟ طيب قبله لا يعرف هذا الخبز، قبله لا يعرف هذا الخبز. إذا الأمر على ما كان قبل السبعة في القرون، ونقول إنه جاء في القرن 11 وقرن 10. طيب يقول وأما الدم الخارج من أي موضع؟ الإمام أحمد لما سئل عن الدم قال لا يختلف فيه، لما سئل عن القيح والصديد قال هو أول فهو الصديق وأيضا من الأقوال مما يقوي نجاسة الدم والطلق تحريم أكل، تحريم أكل، فلما تعرفوا الميتة هو الدم مطلقة ولحم الخنزير الآن قال: وأما الدم الخارج من أي موضع من البدن غير السبيلين فات الكلام عليه في حديث أنس. وأيضا مسألة خروج أي شيء من أحد السبيلين هذا في الغالب يكون نجسا ويكون ناقضا في الغالب. عرفنا أن هناك تفاصيل في المسألة سيأتي الكلام عليه إن شاء الله. فيأتي الكلام عليه في حديث أنس أنه صلى الله عليه وسلم احتجم وصلى والنبي لم يطلع ورد. وأما الطلس وهو ما خرج من الحرم ملء الفم أو ملء الفم أو دونه وليس مطلقا فإن عاد فرد فلا أثر على أنه غير ناطق لعدم مروض الدليل فلا يخرج على الأصل. كذلك الكلام فيه مسألة. وأما المذي فتقدم الكلام عليه وأنه ناطق الإجماع. وأما ما أفاده الحديث من البناء على الصلاة بعد الخروج منها وإعادة الوضوء حيث لم يتكلم ففي خلاف. والجماهير أنه يستأنف لو خرج من الصلاة يستأنف ولا يبني على ما يعني كأي حدث أقصد المقصود بأي حدث مش المقصود أن اعتبار الطيء حدث والقلص حدث والرعام حدث لا ليس هذا مقصود. فروي عن زيد بن علي والحنفية ومالك وقديم قول الشافعي أنه يبني ولا تفسد صلاته بشرط أن لا يفعل مفسدا كما أشار إليه الحبيب بقوله لا يتكلم. والصواب أنه يستأنف ولا يبني ما دام خرج من الصلاة وقطع لا يبني على ما تقدم. إنما متى يبني الإنسان على المقدم في أحوال منه إذا سهى صلى أربعين ركعتين يبني على ما تقدم يتم وكمل. يقول وأيضا بشرط إيه؟ بشرط أنه لم يهمل. يعني فرضنا رجل صلى أربعين ركعتين وسلم أحد يأتي بالصلاة كاملة بعد الوضوء معنى سواء طلب الفصل أو لم يطلب على الصحيح. قال وما طيب بركة الله يقول أنه يبني ولا تفسد صلاته بشرط أن لا يفعل مفسدا كما أشار إليه الحديث بقوله لا يتكلم. طيب النبي عليه الصلاة والسلام لما تكلم مع بيديه لم يتكلم بكلام خارج الصلاة إنما تكلم بكلام لمصلحة الصلاة لمصلحة الصلاة. والمسألة أيضا فيها تفصيل ليس على إطلاقه لأن العلماء مختلفون فيما إذا تكلم الرجل في الصلاة لمصلحة الصلاة هل يستأنف من جديد أو أن صلاته مجزئة صحيحة. معنى والراجع أنه يستأنف من جديد والراجع أنه يستأنف من جديد إنما تكلم النبي عليه الصلاة والسلام في ظن أن الصلاة تنفع في ظن إيه؟ أن الصلاة تنفع. وإنما استثبت من الصحابة العظيمين فلما استثبت أتم الصلاة. فإنما تكلم النبي عليه الصلاة والسلام ظن أن الصلاة إيه؟ تمام وصلى الله أربعين أربعة. فلما تبين منهم أن ركعتان ركعتان صلىهما فكبر وأتم الصلاة. قال ولا تفسد صلاته بشرط أن لا يفعل محسنا كما أشار إليه الحديث بقوله لا يتكلم. وقالت الأدوية والناصر والشافعي في آخر قولين إن الحدث يفسد الصلاة. هذا هو الصحيح لما سيأتي من حديث طلق بن علي بصرف النظر من القي حدث نتكلم عن حدث مطلق وبصرف النظر الرعاف حدث لا القي حدث ولا الرعاف حدث ولا القلس حدث إنما ما يقول هذا الحديث المبني وهذا مطلق حدث. قال لما سيأتي من حديث طلق بن علي إذا فسى أحدكم في الصلاة فليمس ركعة وليتوضأ ويعد الصلاة رواه داود ويأتي الكلام عنه.